بعد فشل علاقته الأولى مع شابة من تطوان، لم يعد محمود الهراق يفكر في الزواج. كان مستخدما في مكتب للدراسات حين فشل في محاولة الزواج الأولى. الآن هو من بين أشهر المنعشين العقاريين في الدار البيضاء. صار يستبدل العشيقات اللواتي كن تتعاقبن على شقة له في شارع الزرقطوني، ولكن سعاد عشيقته الأخيرة لم تخرج من حياته إلا وهي جثة هامدة. ملفات بوليسية. سلم من ثلج، الحلقة الأولى. بين العامين 76 و88 900 و1000 أقام محمود الهراق في مدينة العيون. كان في بداية مشواره المهني يعمل مساعدا لمهندس من تطوان صاحب مكتب للدراسات، وقد انتقل إلى العيون للإشراف على أعمال بناء هناك. وسرعان ما أثار انتباهه هامش الربح الهام الذي كان يحصل عليه مشغله، فكان ذلك حافزا له على الدخول إلى ميدان أشغال البناء. بدأ بتأسيس مقاولة صغيرة اشتغلت في سنيها الأولى في إطار مناولة، ثم توسع نشاطها إلى الصفقات الأكبر. كذلك تمكن محمد الهراق من تكوين ثروته. وفي العام 88-900 و1000 عاد إلى مسقط رأسه الدار البيضاء. اشترى مكتبا في موقع معروف وراح يعمل منعشا عقاريا. هو الآن في 40 من العمر ولم يكن قد تزوج بعد. الذين عرفوه عن قرب لما كان في تطوان يعلمون قصة حبه الأول. ارتبط بفتاة وكادت علاقتهما تتوج بزواج، ولكنه تخلى عنها بعدما أحس أنها تنظر إليه نظرة دونية. وقتها كان مجرد مستخدم في مكتب الدراسات. الآن لم يعد محمود الهراق نكرا، صار رجلا ثريا واسما معروفا في مجال الإنعاش العقاري بالدار البيضاء. وبسبب تجربته الفاشلة لم يعد يفكر في الزواج مطلقا. صار يتخذ من بين الحسناوات خليلات، يغير الواحدة منهن بأخرى أكثر جمالا وشبابا كل 4 أشهر. كانت له شقة في شارع الزرقطوني يخصصها لعشيقاته، وكانت له فيلا خارج الدار البيضاء هي سكنه الرسمي. وكان كلما أحس برغبة الواحدة من تلك العشيقات في تتويج علاقتهما بالزواج يتخلى عنها، يدعها وحيدة في شقة شارع الزرقطوني. وحين تيأس من الظفر به زوجا ينفرط عقد العلاقة ويتلاشى. لما بلغ محمود الهراق 45 أقام علاقة جديدة مع فتاة جديدة. كانت سعاد الشاقوري تبلغ من العمر 19 سنة وكانت ذات جمال. أغرم بها وعاشرها 6 أشهر. صارت الشابة تعامله معاملة الزوجة لزوجها، وكان يزداد تعلقها به كلما رافقته إلى تلك السهرات التي كان يهواها أو إلى حفلات الاستقبال الكثيرة التي كان يدعى إليها. وكان هو الآخر مزهوا بها، كان يتلقى من بعضهم كلمات تهنئة لحسن اختياره. ومع ذلك فإن محمود لم يتمكن من التحرر من العقدة التي ولدتها لديه علاقته التي فشلت مع تلك الفتاة من تطوان قبل عقود مضت. لم يكن يفكر في الزواج ولو من الجميلة سعاد الشاقوري. كانت سعاد بسبب ارتباطها ذاك خارج كل نطاق شرعي مع محمود قد خسرت علاقتها مع أسرتها التي لم تتقبل الأمر. ظلت علاقتها الوحيدة بأسرتها تلك المكالمات الهاتفية التي تجريها خلسة من حين لآخر مع شقيقتها الصغرى. لم يعر محمود أدنى اهتمام للمأساة التي تعيشها سعاد. وحين فاتحته يوما في مستقبل علاقتهما قال لها إنه لا ينوي الزواج، وأعاد سرد تجربته الفاشلة مع تلك الفتاة في تطوان. حاولت سعاد عبثا أن تقنعه بأنها لم ترتبط به حبا في ماله وإنما لحبها لذاته. ولما أيقنت أنه غير عازم على إطفاء الشرعية على تلك العلاقة اتخذت قرارا رهيبا، قررت أن تنتحر. كانت ترى أن الموت هو البديل عن الزواج الذي يرفضه محمود ما دامت قد قطعت علاقتها بعائلتها. في الآن نفسه تغيرت نظرتها إلى محمود، قالت لنفسها عليه أن يدفع ثمن ما قام به في حقها. استقر رأيها على أن تمنح انتحارها مظهر جريمة قتل يتهم فيها محمود. كان الرجل الثري المتمنع عن الزواج قد جعل غيابه عن شقته في شارع الزرقطون يطول ويزداد طولا مرة بعد أخرى. كان ينتظر أن تسلك سعاد المسلك ذاته الذي سلكته عشيقاته السابقات وأن تختفي عن المشهد، ولم يكن يصدقها حين هددت بأنها ستنتحر. أرادت سعاد لخطتها أن تكون محكمة. جاءت بعامل بناء ذات يوم وطلبت منه أن يثبت في سقف الصالون مخطفا من حديد سميك. زعمت له أنها تريد أن تعلق إليه ثريا ثقيلة. بعد يومين ذهبت مساء إلى محل لبيع الثلج. اشترت 8 قطع من الحجم الكبير بطول متر وسمك يتعدى 25 سنتيمترا. تم تحميل قطع الثلج الاصطناعي في سيارتها، ولما وصلت إلى عمارة شارع الزرقطوني كان الحارس الليلي قد وصل. ساعدها على حمل قطع الثلج إلى الشقة، ولما انتهى من ذلك أعطته مكافأة سخية ومضى فرحا. وضعت سعاد هاتفها المحمول في مكان ظاهر بعدما سجلت رسالة صوتية وجهتها إلى شقيقتها. كانت تقول في تلك الرسالة إن محمود يهددها بالقتل إن هي طلبت منه مرة أخرى أن يتزوجها. ثم وضعت قطع الثلج الواحدة فوق الأخرى واتخذتها سلما إلى المخطف الحديدي. ربطت حملا سميكا بالمخطف، ثم صنعت عقدة مشنقة وضعتها في عنقها، ثم بقدميها أسقطت قطع الثلج. صارت معلقة في الهواء. بعد ثوان ماتت. كان باب الشقة قد أغلق بإحكام. تفادت سعاد استعمال المزلاج. سرعان ما ذابت قطع الثلج. بعد 4 أيام جاء محمود الهراق إلى الشقة. ما أن فتح الباب حتى فاجأه المشهد الرهيب. سعاد معلقة إلى السقف وهي جثة هامدة. تراجع وأغلق الباب، تردد قليلا ثم اتصل بالشرطة. تولى العميد رفيق المثنى البحث في هذا الملف. قام بالمعاينة في شقة شارع الزرقطوني. كان أول ما أثار انتباهه غياب الوسيلة التي استعملتها سعاد لبلوغ حبل المشنقة إن كانت قد انتحرت. كانت الحرارة التي شهدتها المدينة في تلك الأيام قد بخرت كل المياه التي نتجت عن ذوبان الثلج، ولم يعد يظهر لها أثر. مع ذلك لاحظ العميد أن سجاد الصالون كان مشبعا بالماء بالرغم من غياب ما قد يتسرب منه. لم يتوقف العميد مطولا عند بلل السجاد. بدا له من خلال المعاينة الأولية أن شخصا ما أعان سعاد على الانتحار برفعها إلى مستوى حبل المشنقة. ومع ذلك فإن الخبرة التي راكمها العميد جعلته لا يتسرع في الحكم. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية. سلم من ثلج. الحلقة 2 والأخيرة. لما أيقنت سعاد الشاقوري من أن محمود الهراق لن يتزوجها علمت أنها خسرت كل شيء. خسرته هو الذي راهنت على حبه، وخسرت عائلتها التي رفضتها بعد أن عارضت تلك العلاقة غير الشرعية التي كانت تقيمها مع ذاك المنعش العقاري الذي تعود على استبدال العشيقات كما يغير ملابسه. كذلك انتحرت سعاد بأن شنقت نفسها بحبل ربط إلى سقف بهو الشقة. تولى البحث في مقتلها العميد رفيق المثنى. كانت المعاينة الأولية قد دفعته إلى الاعتقاد بأن شخصا ما ساعدها على وضع حد لحياتها. في غياب كل دليل على أن سعاد انتحرت، فإن الشكوك كلها تركزت حول محمود الهراق الذي اعترف بعلاقته غير الشرعية مع سعاد، ولكنه نفى بشدة أن يكون له أي يد في مقتلها. تم تسجيل أقوال الرجل في محضر قانوني، وسئل عن برنامج عمله خلال الأيام 4 التي سبقت مقتل سعاد. قبل أن يغادر الشقة وبعد أن أنزلت جثة سعاد ونقلت إلى المستودع البلدي للأموات، لاحظ العميد رفيق المثنى وجود الهاتف المحمول، أخذه ولما شغله اكتشف الرقم الأخير الذي اتصلت به، ثم لاحظ أنها تركت رسالة صوتية لصاحب ذلك الرقم. لم تكن سوى شقيقة سعاد التي استدعيت إلى المفوضية وطلب منها استخدام هاتفها المحمول. ما أن حضرت أخذ منها هاتفها وتم الاستماع إلى الرسالة الصوتية. كانت سعاد تبلغ أختها بأن محمود الهراق يهددها بالقتل إن هي طالبته بالزواج مرة أخرى. كان الموقع الاجتماعي لمحمود يحتم التعامل مع هذه القضية بكثير من التبصر والتريث، ولكن الوضع مختلف الآن، فالهالكة تركت رسالة صوتية تذكره فيها بالاسم وتقول إنه هددها بالقتل. حصل العميد على إذن من وكيل الملك بوضع محمود رهن الحراسة النظرية. لم يجد العميد المثنى ما يفسر تشبع سجاد الصالون بالماء، فقام باعتصار كمية من المياه من السجاد، كما أخذ عينة من الماء من صنبور الشقة وبعث بالعينتين إلى المختبر. بعد يومين جاءت النتيجة تؤكد أن الماء الذي اعتصر من السجاد مصدره بئر طبيعية لأنه خال من الكلور. تم إرسال عدد من المفتشين للبحث عما إذا كان في الجوار بئر ماء، ولم تأتي التحريات بجديد، وكاد الباحثون يفقدون الأمل لما التقى أحدهم بالحارس الليلي للعمارة. لما علم بمقتل سعاد أبدأ أسفه وقال إنها لما التقاها في المرة الأخيرة طلبت منه أن يساعدها على حمل عدة قطع ثلج كبيرة إلى شقتها. على الفور نقل الحارس الليلي إلى مقر المفوضية حيث مثل أمام العميد المثنى، حكى كيف ساعد سعاد الشاقوري في المرة الأخيرة التي رآها على حمل قطع ثلج كبيرة إلى شقتها. قال إنها 7 أو 8 قطع من الثلج كتلك التي يأتي بها السماكون إلى محلاتهم من المرسى، كانت ثقيلة. أكد أن المرأة أعطته 200 درهم. بالنسبة للعميد فإن ما قاله الحارس الليلي ربما قاد إلى معرفة السر وراء البلل إلى حد الإشباع في سجاد الصالون. هو يعلم أن معامل الثلج عادة ما تأتي بالمياه من الآبار. تم تكليف عدد من المفتشين بالبحث عن المكان الذي اشترت منه سعاد الثلج، وقد كان في جملة التعليمات أن يأتي المفتشون بعينات من الثلج من كل مصنع. وهكذا بعد تحليل تلك العينات تم الاهتداء إلى المصنع الذي اشترت منه سعاد قطع الثلج التي نقلتها إلى شقة شارع الزرقطوني، وتعرف صاحب المصنع على سعاد من خلال الصورة التي قدمت إليها. كان محمود الهراق قد أمضى 3 أيام في السجن، كان المشتبه فيه الوحيد في مقتل سعاد. كانت المعطيات المتوفرة توحي بأنه إن لم يكن من قتلها فإنه سيكون من ساعدها على الانتحار. تبين العميد المثنى أن ما بلل سجاد الصالون هو الماء الذي نتج عن ذوبان الثلج. في الآن نفسه بين الفحص الدقيق للحبل الذي وجدت جثة سعاد معلقة به أن المرأة الشابة انتحرت، كان اتجاه شعيرات الحبل يدل على ذلك. وتأسيسا على الخلاصتين انتهى العميد إلى أن المرأة الشابة انتحرت وأنها استعملت قطع الثلج لتبلغ حبل المشنقة التي نصبتها لنفسها، وأنها أرادت أن تمحو كل أثر للوسيلة التي تسلقتها، ولذلك راهنت على ذوبان قطع الثلج في حين كان غرضها من الرسالة الصوتية التي تركتها لشقيقتها أن تجعل تهمة القتل ثابتة ضد عشيقها محمود الذي رفض الزواج منها. تلقى العميد المثنى من الوكيل العام للملك أمرا بأن يختم التحقيق وأن يقدم محمود الهراق أمام قاضي التحقيق. في باب مكتب القاضي كانت تنتظره المحامية عالية بن ناصر التي تنوب عن النقيب محمد الموضوع الذي كان محمود قد وكله للدفاع عنه. تردد في تقبل الأمر، لم يكن مقتنعا بأن دفاعه امرأة. في نهاية الأمر لم يكن لديه من خيار غير القبول. طالبت الأستاذة بن ناصر بالإفراج عنه لانعدام الأدلة على تورطه في فعل إجرامي، وقد استجاب القاضي لطلب تمتيعه بالسراح المؤقت على أن يدفع كفالة مالية. غادر المحكمة ترافقه المحامية الشابة التي ودعته وامتطت سيارتها بعدما طلبت منه ألا يغلق هاتفه لأنها قد تحتاج إليه أثناء كتابة مذكرتها للدفاع عنه. لم يستسغ محمود الهراق المنعش العقاري الشهير ذلك، بدت له المحامية الشابة مختلفة عن اللواتي التقاهن من قبل. بعد أسبوعين كانت الأستاذة بالناصر ترافع عنها. في تلك الجلسة تمت تبرئته من قتل سعاد الشاقوري. دعا المحامية الشابة إلى العشاء في أحد المطاعم الشهيرة، وافقت، حضرت في كامل أناقتها. دار بذهنه أنه سيستطيع إضافتها إلى قائمة عشيقاته. لما نهضت بعد العشاء دعاها إلى شقته، قالت له إنها اعتبرت العشاء عشاء عمل، أما إذا كان يسعى إلى غرض آخر فليعلم أن لا منفذ إليها غير الزواج. كانت طلقتها الأخيرة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.